أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن المسح على الخفين، وذكر لنا أن هذا المسح على الخفين يجوز بشروط سبعة. وعرفنا أن الخف هو ما يستر به القدمان من أجل المشي، يغطي القدم حتى الكعبين، يغطي كل قدم حتى الكعبين. النعل ما وقيت به القدم من الأرض، ما كان يلبس أسفل بسيور فوقه أو بشيء من جلد فوقه أو حتى بسور، ولكن لا يبلغ الكعبين هذا النعل وهو الحذاء. لكن إذا بلغ هذا أن غطى القدم بالكامل لغاية الكعبين بهذا الخف، هذا الخف. والجورب له حكم نفسه، حكم الخف. أو الجورب معلوم أنه الخف إذا كان يكون من جلود، إذا كان يكون من خروق، من شيء غليظ يعين الإنسان على المشي، فالجورب شيء يكون من قماش، من صوف، من قطن ونحو ذلك، معروف الجورب. المسح على الخفين أو على الجوربين يجوز بشروط سبعة كما يذكر لنا هنا. يقول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، هذا صحيح أنه يلبس الخفين بعد ما يتطهر، سواء أنه هو تطهر تطهرا كاملا، توضى كاملا ثم لبس الخفين، أو أنه أثناء ما هو بيتوضى وصل لإحدى رجلين غسلها وأدخلها في الخف ثم الثانية وأدخلها في الخف، هذا أيضا جائز في ذلك. أو أنه غسل الرجلين وهما بداخل الخفين، فرضنا الخف كان فيه شيء من السعر حيث أنه ينفع يصب الماء بداخله وغسله وداخله، الراجح أيضا أن هذا جائز كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في ذلك. يبقى هنا لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، يعني حتى يكون خفا لابد يكون شيء يصلح المشي به، مش هيبقى كل ما هو ماشي بيتخلع عن رجله أو بيهر في رجله بحيث أنه لا يستر الكعبين، يبقى يكون شيئا يستفيد به في المشي. سترهما لمحل الفرض حتى ولو كان بالربط، يربط بحبل، يكون بسير، يكون بأستك أو شيء عليه يثبتهما. وإن كان المشي بهما عرفة، اللي بيأخذ بالرخصة حتى يستعين على العباد، بيأخذ بالرخصة يترخص بشيء حتى يتم العبادة، يبقى إلا حيلبس الخفين يكون لا يمشي بهما عرفة، خفين من زجاج مثلا هذا مثلهما لا يمشي بهما، من حديد مثلا ثقيل مثلهما لا يمشي بهما، يبقى هذا يتلعب، لكن يلبس الشيء للحاجة، إذا هذا حكم الخف الذي يلبسه ويمسح عليه طالما أنه يمشي فيه، لإن كان المشي به معروفة. وثبوتهما بنفسهما، وثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. يعني عايز يقول لو إن الجورب جورب قماش وجورب واسع على ما يرفع على الساقين يهر وينزل ويعمل، كل مثل هذا لا يمشي فيه، ولكن مثله قد يثبت لو لبس عليه نعل شبشب له سيور من فوق وربط السيور عليه مسكت الشراب على مكانه، يبقى الاثنين هياخدوا حكم الواحد، الاثنين هياخدوا حكم الخف الذي يلبس، يكون المسح عليهما معا. وإباحتهما، إباحتهما يعني لا يجوز ان يمسح على خف معصوب يروح يسرق خفه وبعدين يلبسه ويقول اتوضا امسح عليه، لا، لا يرخص لصاحب المعصيه. كذلك طهاره العين، تكون العين طاهره، ما يكونش الجلد نفسه غير مدبوغ هذا غير طاهر، فلا يجوز له ان يصلي به. عدم وصفهما البشره، اذا كان الخفين او اذا كان الجوربين، كان جورب خفيفا جدا بحيث ان يصف البشره، مثل هذا لا يصلح انه يمسح عليه. هنا يعني عدم وصف البشرة على الغالب، على الغالب، وإلا العلم بيتقدم تطلع حاجات جديدة ما كانتش موجودة قبل كده ولا كان يتخيلها الفقهاء. يعني الآن بتتصنع أحذية بلاستيك، لو صنعوا خف بلاستيك شفاف إنه هتلبسه رجلك باينة ولور رجلك باينة منها، ولكنه غليظ وواقي. هنا مسألة عدم وصف البشرة هذا على الغالب، على الغالب، وكأنه احتراز باللبس الجورب الخفيف جدا زي الجوارب الحريم اللي تلبسها المرأة تبين لون الجلد تحتها، هذا لا يصلح للمسح عليه، لا فائدة من المسح على مثل هذا، إنما الخف الذي يلبسه أو الجورب يلبسه لحاله، لابس الجورب من أجل حاله، أما الخفيف جدا يبين لي إنه ما يحط عليها توصل لي كأنه بيمسح على الرجلين وليس على الخفين أو الجوربين. فترة المسح يمسح المقيم وكذلك مثله العاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا، قلنا انه يبتدي عد على نفسه من اول مسح يمسحه بعد ما احدث، يعني هو لبس الخفين على طهارة ثم احدث ثم بدا المسح بعد ذلك، من ساعه ما بدا المسح يبتدي يحسب على نفسه الصلوات اللي تليها. ففرضنا بدأ المسح قبل صلاة الظهر اليوم، يبقى صلاة الظهر صلى وهو قد مسح عليه، يبقى هيفضل لغاية الغد قبل صلاة الظهر الغد، صلاة الظهر الغد يخلع الخفين ويغسل القدمين، يغسل القدمين، يبقى عد عن نفسه ذلك. الحسبة بتكون الأصل أن يكون اليوم يوم، الليلة ليلة، حتى لو البعض منها ده الأصل ذلك، فيبقى على ذلك الليل مكان بالليل، مثلا فرضنا عند صلاة المغرب هذا الليل، صلاة العشاء هذا الليل، بدأ عند العشاء يبقى على ذلك الليل، النهار بهذه ليلة، النهار اللي يليه هتبقى صلاة الظهر والعصر وصلاة الصبح والظهر والعصر. ولكن ثبت عن الصحابة العد بهذا الذي ذكرناه انه يمسح لغايه قبل الصلاه التي تلي اللي مسح فيها، فعلى ذلك العمل الصحابه فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يبقى العمل على قول الصحابه، مش هنيجي احنا الان نقول لا هو بدا النهارده المسح عند صلاه العصر يبقى صلاه العصر هذا في اليوم، وبعد كده الليله هتبقى المغرب والعشاء يبتدي المسح من الفجر، لا لا ما هيش جاريه على هذا الاصل اللي يوم بيعد فيه انه النهار الليل الغروب الشمس، انما هنا يعد فيه باعتبار الصلوات الخمس، مرور خمس صلوات عليه. فإذا كان هذا مسافرا يبقى هيحسب ثلاث أيام بهذه الصور، يبقى اليوم الأول فرضنا أنه بدأ المسح عند صلاة الظهر هيفوت الغد وبعد الغد وبعد الغد يبقى على ذلك ثلاث أيام وثلاث ليالي، ثم يبدأ عند صلاة الظهر اللي هو بدأ عندها في أول يوم، يبقى يخلع عليه الخفين ويغسل القدمين. فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر، كل ما ذكرنا في المرة السابقة لنا أنه يأخذ بالأحوط في ذلك أنه مسح المقيم لأن هذا المتيقن منه، وإن كان في مسألة أنه كان مقيما وبدأ المسح ثم بدأ له أن يسافر اسمه الآن مسافر، اسمه مسافر، فلا يبعد أن يقال أنه حكم المسافر ثلاثة أيام وليالين يكمل على ما بدأ فيه ثلاثة أيام وليالين. يجب مسح أكثر أعلى الخف، برضو قدمنا ذلك وهذا كان فعل الصحابة منهم علي رضي الله عنه، بل علي يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن علي رأي النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، هذا المسح الذي يكون على ظاهر الخف. متى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء؟ إذا حصل نام فأصبح على جنابة، فهنا كانت الرخصة في إنه الأشياء الناقضة للوضوء، أما المستلزمة للغسل ما هيش دخلة هنا بقى في الخفين، يبقى لابد من خلع الخفين ولابد من الغسل ويغسل القدمين أيضا مع باقي جسده. الدليل حديث صفوان بن عسال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سافرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. كذلك يذكر لنا إذا ظهر بعض محل الفرض، إذا ظهر بعض محل الفرض معناه أنه إذا كان الخف مخرقة، عايز يقول إذا اتخرق هو لابس الخف وبعدين اتخرق الخف أو اتقطع الخف، يبقى على ذلك يلزمه أنه يتوضأ. ده مبني على ما ذكرنا في المرة السابقة إنه لو خلع الخف، مش اتمزق الخف، لو خلع الخف هل ينتقض الوضوء ويلزمه إعادة الوضوء ولا لا ينتقض الوضوء؟ وذكرنا كلام النووي ذكر فيها أربع أقوال، وذكر أن المختار الذي يختاره هو خلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله عليه، وذكر إنه لا شيء عليه، إنه إذا كان اتوضى ومسح على الخفين كان هو لابس الخفين على وضوء كامل، ثم بعد ذلك أحدث هو لابس الخفين، ثم توضأ ومسح الخفين، ثم بدأ له أن ينزع الخفين، هل يلزمه إعادة الوضوء؟ أن بعض أهل العلم قالوا يلزمه غسل القدمين حتى لو طالت الفترة، البعض الآخر قالوا لا، إذا طالت الفترة يبقى يتوضأ وضوءا كاملا، إذا كان فترة قليلة يبقى يغسل القدمين. البعض من أهل العلم قالوا أنه لا، بل أنه إذا خلع لم ينتقل وضوءه أصلا بسبب ذلك، وذكر النووي أن هذا الأرجح، وقاس ذلك على من مسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه فعل ذلك وضوءه صحيح، قال فكذلك هنا، وهذا الأرجح في هذه المسألة. إن كان الإنسان لو احتاط كان أفضل، لو احتاط في ذلك خلع الخفين فغسل قدميه أو أعاد الوضوء كان أفضل له في ذلك، لكن لو أنه لم يفعل شيئا فالراجح أن الوضوء صحيح. حتنبني على هذه المسألة مسألتنا هنا، أنه لابس الخف وهو ماشي راح يفرتك متمزع بدا منه شيء، بعد ذلك نقول طالما أنه على وضوء ومسح على الخفين قبل ذلك خلاص الوضوء بتاعه مستمر على ذلك. طيب هذا الإنسان اللي على وضوء متوضي، فرضنا أنه لابس جورب وتوضأ ومسح على الجوربين، ثم بعد ذلك لبس خفين فوق الجوربين الآن، وبعدين أراد أنه يتوضأ ويصلي في الخفين، هل يلزمه أن يخلع الخفين يمسح على الجوربين اللي تحت ولا لهما الحكم الآن؟ الراجح أن لهما الحكم، لأنه لبس الخفين وهو على وضوء، لبس على وضوء يبقى يجوز له يمسح على الخفين. فرضنا خلع الخفين وبدل فضل الجوربين، هي المسألة التي ذكرناها أن الراجح لا يلزمه إعادة الغسل من جديد. هنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسح على الخفين، فبيقول لنا خفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت، وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة، فقيل له في ذلك فقال هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر، يعني أنه عايز يقول لنا أن هذه مسألة المسح على الخفين البعض أنكر المسح على الخفين حتى من الصحابة والله تبارك وتعالى عليه، ولكن طالما أنه جاء عن مجموعة كبيرة من الصحابة أنه مسح على الخفين خلاص هذا اللي يثبت لنا أنه تم المسح من الصحابة مسحه على الخفين حتى لو أنكره البعض منهم، فالمنكر ليس معه علم، إنما الذي أثبت هو الذي معه علم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين في حديث المغيرة رضي الله تبارك وتعالى، فهذا الدليل الأصلي فيها. يقول لنا بعد ما ذكر كلام المسح على الخفين يقول يجوز المسح على اللفائف، لفافة كانوا أحيانا يكونوا في غزو وفي سفر وبعدين النعل بتاعهم تتمزق تفرتك، يقوم يحط النعل ويحط عليها لفافة يربط عليها خروق، أو يلبس بدل الخفاف يلبس خروق على رجليه، لعل الخف الحذاء أبو رقبة ده سهل أنك تقلعه، إنما الرباط رابط على رجليك رباط تقلعه وتأمت تقلعه هذا الشيء خذ لك نص ساعة على ما تفك وتربطه تاني، يبقى هو أولى ولا مش أولى؟ هذا أولى في المسح على الخفين، فعلى ذلك يقول لنا إن اللفائف يجوز المسح عليها في أحد الوجهين، وهذا الراجح في ذلك. للرجل ثلاث أحوال، يقول لنا الرجل لها ثلاث أحوال، وعايز يعني نذكر كلام هنا الشيخ ابن تيمية ومذهبا له في ذلك في مسألة المسح على النعل أو الرش على القدمين، ونشوف الكلام اللي الدليل اللي في هذه الصورة عشان اللي قريب أفهم كلام العلماء في هذه الصورة. يقول الرجل لها ثلاث أحوال، رجل الإنسان لها ثلاث أحوال، حال أنها تكون مكشوفة يبقى دي تغسل، الرجل مكشوفة يبقى في الوضوء هيغسلها ما فيهاش كلام، حال إن هي مستورة الرجل بتحالها يبقى هيعمل فيها إيه؟ يمسح إذا كان لابس الخفين على غير، وحالة متوسطة وهي في النعل، وحالة دي اللي أشرنا إليه في المرة السابقة اللي تكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله وأخذ بكلامي فيها القاسمي والألباني وأحمد شاكر وغيرهم من الأئمة الأفاضل، فعايزين نشوف كلامه في هذه المسألة. يقول لنا حالة متوسطة وهي في النعل، هل هي بارزة فيجب الغسل؟ فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش، وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذه الحالة فالمراد به الرش، يبقى كأنه هنا قال إن النعل لا يمسح عليها، ما قالش المسح عليه لكن قال الرش، وقال الرش غير المسح، يعني كأنه يقول الرش دي حالة متوسطة بين المسح وبين الغسل، لا هو غسل ولا هو مسح، لا درش يرش عليها الماء. هنا يعني في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق وذكر، ثم في آخر الحديث ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها. ابن عباس عمل إيه؟ رش على رجله اليمنى حتى غسلها، يبقى رش معنى غسل، غسل رش صب مية لغاية ما اطمن ان غسلها، ما هياش مجرد مطح ماء بس ولا مجرد انه رش ماء، لا حتى استيقن من غسلها. والغسل معنى صب الماء حتى يسيل، هذا الغسل. فان كان معه ذلك هذا حسن، او هذا احسن اذا كان معه ذلك. لكن اختلف العلماء في انه هل الغسل لابد معه من ذلك؟ الراجح لا، لا يجب مع الغسل انه يدلك، لكن هذا افضل. يبقى على ذلك ابن عباس وهذا في البخاري بيذكر أنه أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، يبقى استيقن إن الماء استوعب هذه الرجل اليمنى ثم اليسرى مثل ذلك. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. في رواية عند أبي داود لهذا الحديث، الحديث نفسه عند أبي داود، يقول عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض وذكر الحديث لغاية ما وصل للرجل، قال ثم قبض قبضة من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، وفيها النعل، ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. هنا ذكرنا الحديث في البخاري ان ابن عباس غسل القدمين، انه رش عليهما حتى غسله او حتى غسلها، يبقى هنا الغسل. لكن هذه الروايه ان فيها انه قبض قبض رش على رجله اليمنى وفيها النعل، يبقى كانه من فوق النعل او بداخل النعل رش، ما استوعبش القدم. ثم مسحها بيده يد فوق القدم ويد تحت النعل، مسح بيده يد تحت القدم ويد تحت النعل، ده مش معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. ولذلك الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني، قال لكن مسح القدم شاذ، ضروري هذا شاذ، إن الرواية نفسها موجودة في البخاري في إنه غسل ابن عباس غسل، مش مسح النعل ولا مسح تحت النعل. وحديث علي بن أبي طالب يرد ذلك، لو كان الجن بالرأي لكان مسح أسفل النعلين أولى من أولى، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاهما في مسح الأسفل، فهذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. جاء حديث عن ابن عباس أن عليا علمه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث وبعدين فيه أنه أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من الماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، وفيها النعل ففتلها به. وهذا مما يحتج به شيخ الإسلام رحمه الله على أنه يكفيه الرش. فإن كان المقصد الرش بمعنى الغسل، يعني يرش مية بمعنى أنه لغاية ما يغسلها زي ما في حديث ابن عباس الماضي، يبقى على ذلك هذا العمل هو نفس غسل، ولكن غسل وهي جوه النعلين ولا مانع من ذلك. النعل قلنا أن يطلق على الشبشب اللي يلبسه الإنسان، الشبشب والإنسان لبسه كل ظاهر القدم مكشوف، ولو حرك رجله شوية البطن برضه هيبقى مكشوف، لو صب عليه الماء ممكن يغرقه بالماء ويوصل لجميع الرجل، لا شيء في ذلك. لو كان النعل الحذاء بتاعنا العادي اللي احنا بنلبسه ورش عليه ماء بحيث ما لا والله هيغرق النعل من الداخل، رجله هتتعبى بالمية هيكون وصل لها جميعا. اما ان كان الرش بمعنى مجرد رش بس يحط نقط مية عليه، فهذا يعني فيه نظر في مسألة ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أكثر الأحاديث على ذلك، مع أن الآية بتأمر بالغسل وعرفنا المسح إذا كان القدم مستوعبا، ولكن هذا القدم ليس مستوعبا، فالأصل إن القدم يغسل إذا كان مكشوفا منه جزء، فكيف يقال هنا أنه يرش بس جزء منه من غير حملها على أن الرش بمعنى الصب الكثير كأنه يغسل بها. هنا ابن عباس أنكر عليه شيء، قال وفي النعلين، أنت بترش عليه وأنت لابس النعلين، وفي النعلين، قال وفي النعلين، كررها مرة واثنين وثلاثة. هذا الحديث في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. نقول فيه أنه قال وفي الإنكار بس أنت تتوضأ تغسل رجلك وهي جوه النعلين، ليه ما طلعتش رجلك برا وغسلتها؟ والله غسلها في النعلين وطمن أنه استوعب الغسل فيها، لا شيء فيه يجوز هذا لا شيء، لكن الأفضل منهم يخلع النعلين ويغسل رجليه حتى يستوعب. وخاصة مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهنا إذا كان رجله جوه النعلين وما ما ما ما طمنش إنه غسل الرجل كاملا هيدخل في حديث ويل لبطون الأقدام من النار. فعلى ذلك هنا الحديث عمل إشكال عند العلماء. إذا هذا يحمل على الرواية الأولى اللي في البخاري، رواية ابن عباس اللي في البخاري أنه رش على القدمين حتى غسلهما، حتى غسلهما، إذا ما فيش إشكال في مسألة الرش. لكن ما زال انه يعني كلام شيخ الاسلام معناه انه يفرق بين الغسل وبين الرش وبين المسح، ويقول لك دي ثلاث احوال. هذا اللي قاله، هنشوف كلام لابن القيم في هذا الحديث. ذكر الحديث وقال ده في تهذيب سنن ابي داود، يقول ابن القيم رحمه الله هذا من الاحاديث المشكله جدا، هذا الحديث حديث مشكل. طيب احنا هنسيب الاحاديث اللي ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وندور على الحديث المشكل في عباده من العبادات، في عباده من العبادات ان والله احتمال الوضوء باطل تبقى الصلاه باطله، احتمال الوضوء صحيح تبقى الصلاه صحيحه، ايه اللي يخلينا نقع في هذا الشيء؟ احببنا نذكر كلام شيخ الاسلام رحمه الله وكلام ابن القيم تلميذه على هذا الكلام الذي يقوله رحمه الله على الجميع. يقول قد اختلفت مسالك الناس في دفع اشكال، يعني الحديث مشكل، طب ندفع الإشكال إزاي هذا الحديث بفرض صحة هذا الحديث؟ الحديث ليس من قسم الصحيح إنما هو من قسم الحسن. فيقول ابن القيم المسلك الأول تضعيف الحديث، إنه حديث ضعيف. اللي ضعف هذا الحديث اللي ذكرناه في الرش هذا قال منه البخاري ومنهم الشافعي رضي الله عنهما. البخاري ضعف هذا الحديث، قلنا إن هو الألباني حسن الحديث، لكن العلماء تكلموا قبل ذلك والبعض ضعف الحديث أصلا، قال هذا مخالف للحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الغسل. قال طائفة ضعفت هذا الحديث، قالوا الذي خلفه أكثر وأثبت منه، وهذا مما لا يثبته أهل العلم، وذكر الحديث اللي ذكرنا عن البخاري أنه أخذ غرفة من الماء فرش على رجلي حتى غسلها، حتى غسلها، يبقى الرش بمعنى أنه صب الماء لغاية ما غسل القدمين حتى لو كانت في النعلين. المسلك الثاني اللي بيذكره ابن القيم يعني في الكلام على الحديث، قال هذا منسوخ، هذا منسوخ، كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. قال المسلك الثالث أن الرواية عن علي وابن عباس مختلفة، يعني جاء عنهما الغسل وجاء عنهما الرش هذا، فليحمل الرش على الغسل أو نقول متعارضة، فخلينا في الرواية اللي توافق روايات جمهور الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. هذا مسلك. مسلك رابع يقول أن أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد، يعني بيقول لك إنه يعني فرض صحتها، هنقول أن علي رضي الله عنه كان بيجدد وضوء، بيجدد وضوء مع أنه مفضي أصلا، ولكن حب أنه هو يعني وضوء على وضوء. فيقول في رواية لهذا الحديث عند البخاري عن نزال بن سبرة حدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء لمين علي رضي الله عنه، فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه. أخذ حفنة فمسح بها، هل مسح الوجه يمسح؟ الوجه لا يمسح. يبقى هنا إما كلمة مسح على أحد معانيها اللغوية بمعنى غسل، لأن من معاني المسح الغسل من معانيها اللغوية، أو إنه مسح قال لنا ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. يا ترى إيه صنع كما صنعت؟ هو بيتكلم عن الشرب قائما ولا عن كل الحكاية اللي عملها إنه توضى ومسحت؟ محتمل، احتمل إنه كل اللي بيذكره يبقى المسح بمعنى الغسل، أو إنه يحتمل الأخير إنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم. ثم قال علي وهذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. الله، يبقى هنا كأنه مسح كده تجديد بس، يبقى وضوء من كان على حدث ما لناش دعوة، من لم يحدث ده ما لناش دخل، كلامنا هنا في وضوء من من أحدث المحدث هل ينفع هذا الوضوء فيه؟ لا، علي نفسه قال لك لا، مش وضوء، هذا في البخاري قال هذا وضوء من لم يحدث يبقى لا دخل لنا مثل هذا الشيء. احنا اللي عايزين وضوء المحدث، هل ينفع هذا الوضوء؟ علي قال لا ما ينفعش هذا الوضوء، هذا وضوء من لم يحدث. قال البيهقي في هذا الحديث الثابت دلال على أن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على ذي الليل إن صح، يعني التمريض للحديث وهو ضعيف، إنما عنا به يعني وهو طاهر غير محدث، وهو طاهر غير محدث. ده مسلك. مسلك آخر يقول أن مسحه رجليه ورشه عليهما لأنهما كانتا مستورتين بالجوربين في النعلين، فكأنه يقول أنه كان لابس جورب ولابس نعلين، فكأن الرش يعني داخل النعلين على الجوربين حتى يمسح الجوربين. مسلك سادس، وده اللي يهمني هنا في كلامه، المسلك السادس يقول أن الرجل لها ثلاثة أحوال. كلام مين؟ شيخ الإسلام، وذكره المسلك السادس هنا. حال تكون في الخف فيجزئ مسح ساترها، وحال تكون حافية فيجب غسلها، هاتان مرتبتان ما فيش مشاكل بها. ولها حالة ثالثة تكون في النعل، وهي حالة متوسطة بين كشفها وبين سترها بالخف، فأعطيت حالة متوسطة من الطهارة. الكلام ده جبني من هذا الكلام، الكلام والأحاديث العلماء ضعفوها، والعلماء هو شيخ الإسلام رحمه الله أخذ كأنه بتحسين هذه الأحاديث فبناء على ذيها قال به، لكن أكثر أهل العلم بالحديث لا يثبتون هذه الأحاديث. فلما ذكر هذا الكلام لشيخ الإسلام قال وهذا مذهب كما ترى. ايه كما نرى بقى؟ مش عارفين ايه كما نرى دي، ما شايفين مذهب ذكر ثلاث حالات فيها، ايه كما نرى في هذا المذهب؟ كأنه يعني بيميل لهذا الكلام بس مش قادر يصلح، مش قادر يقول لك خد بقى اللي انت شايفه كده قدام اهو مذهب زي ما انت شايف كده. لو كان يعلم له قائل معين، رجعنا اللي قاله ابن تيميه، ما حدش قاله قبل ذلك من العلماء، لذلك ابن القيم وقف ما قدرش ان ياخذ بهذا الكلام مع انه كلام شيخي، وغالبا ما ياخذ بكلام شيخي رحمه الله على الجميع، فهنا ما قدرش يقول بقال هذا مذهب كما ترى، كانه اشاره لتقويته، ولكن امتنع من الكلام فيه انه قال لو كان يعلم له قائل، ما حدش ما لقيناش قائل يقول بهذا الشيء، فبناء على ذلك لم ياخذ قال، ولكن يحكى عن طائفه لا أعلم منهم معينة، وبالجملة هو خير من مسلك الشيعة في هذا الحديث. وإحنا مش هنقول مسلك الشيعة أصلا، الشيعة بيقولوا إيه فيها؟ يمسح على القدمين، مسح حتى لو من غير لا خف ولا نعل ولا لبس في أحد، يمسح على القدمين. فهنا بيقول هذا خير مذهب الشيعة، والله لا نأخذ مذهب الشيعة ولا نميل لهذا القول الذي يقوله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فله اختيار في هذا الشيء. وجماهير المحدثين ضعفون هذه الأحاديث، حتى وإن حسنها من حسنها، يبقى على ذلك لا نوقع عبادتنا في شيء يخلي إن هل تصح ولا لا تصح، لا، خلينا مع اليقين. إن كان لابس الخف يمسح على الخفين، لابس جورب يمسح على الجوربين، أما إن النعل يرش على النعل هذا فيه نظر في هذا الشيء، وخاصة ما جاء عليه فيه شيء من أنه يشير إما أنه ضعيف أو أن علي رضي الله عنه يقول هذا مذهب أو هذا وضوء تجديد الوضوء من لم يحدث، وضوء من لم يحدث. طيب برضو هنا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المسح على الخفين برضو بيقول ما لبسه من فروة أو قطن وغيرهما وثبت بشده أو بخيط متصل أو منفصل مسح عليه. الإشكال مش أنه هو مشدود ولا مش مشدود، المهم أنه هو ثابت في المكان بتاعه، إن شاء الله ربطه بأستك، ربطه بخيط، ربطه بدبارة، ربطه بشيء، المهم يكون ثابتا في مكانه حيث يقدر يمشي به. يقول ويجوز المسح على العمامة الصماء، لأن البعض يعني زودها شوية في أمر العمامة، لازم تبقى العمامة زي عمائم العرب، لازم تبقى كذا، فابن تيمية لا مش لازم، عمامة لعمائم العرب اللي هي زؤابة، لها زؤابة من الخلف، العمامة الصماء اللي هي من غير زؤابة ولا شيء. فبيقول هنا إنه المسح على العمامة الصماء كالقلانس، طوائل تلبسها، طائية يعني أي طائية تلبس على رأسها، يقول يجوز المسح عليها. والمحكي عن أحمد الكراهة، هو بيقول المحكي عن أحمد الكراهة في المسح على الطوائي يعني أو على القنابس. ليه؟ قال الأقرب أنها كراهة السلف لغير المحنكة، يعني السلف كانوا يحبوا يلبسوا العمامة، يلبس على رأسه العمامة وبعدين ينزلها تحت الحنك ويرفعها، فدي العمامة اللي كانوا يلبسونها. فالإمام أحمد بيحب هذا الشيء اللي كان بيلبسه السلف، لكن هل هذا فرض لازم أنه يلبس زي ما كان يلبسون عمامة وتكون محنكة؟ ابن تيمية بيقول هذه من كراهة السلف، يعني لبس العمامة غير المحنكة، لكن يجوز المسح على العمام بل على الطائية أيضا إن إذا هي القلانس قال لدعاء الحاجة إليه. طيب النقطة الأخرى من كلامه الطيب، ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفة قبل غسل الأخرى، ذكرنا في المذهب هنا أنه ينفع هذا الشيء، بيقول لك لازم أنه يكون على طهارة كاملة، فإذا غسل رجله ودخلها بيقول لك لا دي دخلت قبل ما يكون على طهارة، فلما غسل رجله الثانية وأدخلها بقت طهارة كاملة ولا مش كاملة، فطلبوا إيه؟ طلع رجلك الأولى اغسلها تاني علشان تبقى داخلة وانت على طهارة، او طلع رجلك وادخلها مرة ثانية. ابن تيمية يرد هذا الكلام رحمة الله عليه وكلامه جيد فيها، بيقول من غسل احدى رجليه ثم ادخلها الخفة قبل غسل الاخرى يجوز المسح عليها من غير اشتراط خلعه، ما يلزموش انه يخلع ويدخل رجله، في ايه يعني يخلع رجله ويدخلها مرة ثانية، ايه اللي استفادوا بهذا الشيء؟ قال وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة إنه ما فيش مانع إنه غسل رجليه وبعدين لبس الخفين، أو إنه غسل رجله دخلها في الخف وبعدين تاني دخلها في الخف، أو كان لبس الخفين أصلا وكان الخف واسع شوية فغسل الرجلين وهما بداخل الخفين. قال ولو غسل رجلين في الخفين بعد أن لبسها محدثا جاز المسح، وهو مذهبه أبي حنيفة، وقول مخرج في مذهب أحمد، مخرج يعني ليس منصوصا، مش منصوصا من عن أحمد، لا ده مخرج على بعض أقوال أحمد رحمة الله عليه. طيب بيقول لنا هنا لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك، فيه روايتان عن أحمد، إحداهما يجوز المسح وهو مذهب أبي حنيفة، والثانية لا يجوز وهو مذهب مالك والشافعي. قال هؤلاء لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة، فلو لبساهما وتوضأ وغسل رجليه فيهما لم يجوز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما، كأنه بيلزمون مذهب مالك ومذهب الشافعي وإحدى روايتين عن أحمد، بل هي المشهورة عن أحمد، أنه لو توضأ ودخل رجله في الخف وبعدين كمل غسل رجله الثانية ودخلها في الخف يلزم أن الرجل الأولى يعمل فيها إيه؟ يخلع ويدخلها تاني، يخلع علشان يبقى مدخل الرجلين وهو على كمال الطهارة. ابن تيمية بيقول احتدوا بقوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، قال والقول الأول هو الصواب يعني قول أبي حنيفة، قال إذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم لبسهما فلا أن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى، لك والله اللي توضى وهو قالع الخفين وبعد كده راح لابس الخفين يمكن على ما لبس الخفين يكون رجليه توسخت بحاجة، اللي غسل رجليه هو الخفين ده أولى بالطهارة، يبقى هذا أولى من الآخر. قال هنا إدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه ولا يضره، وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة. قال فإن هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف مع الحدث. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما وهما طاهرتان، هو لم يقل إن من لم يفعل ذلك لم يمسح، ودي نقطة جميلة جدا فيها هنا، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أدخلتهما وهما طاهرتان كنت على وضوء لما لبس الخفين، لكن هذا مجرد حكاية فعله صلى الله عليه وسلم دليل الاستحباب لكن ليس دليل الوجوب أو العكس بذلك أنه يحرم خلاف ذلك. فلذلك يقول هو لم يقل صلى الله عليه وسلم إن من لم يفعل ذلك لا يمسح، ما قالش كده، يقول أنا فعلت ذلك صلى الله عليه وسلم عليه، الفعل دليل الجواز أو الاستحباب وليس الوجوب. يقول ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين لأن هذا هو المعتاد، المعتاد ذلك. قال وليس غسلهما في الخفين معتادا، وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه؟ هذا كلام جيد، وقوى حجته بما جاء في القرآن قول الله عز وجل ادخلوا مصر إن شاء الله آمن، عايز يقول يعني أن يوسف قال لأهله لأبيه وإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله آمن. طيب فرضنا أن بعضهم كان في مصر أصلا مولود، فبيقول للباقي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هل حيلزم اللي جوه تطلعه وتدخله تاني عشان تدخله بأمان؟ هنا بيقول لا، إنه اللي موجود موجود خلاص والباقي يدخله مصر آمين. كذلك قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة وفي مسلمون موجودون في مكة، هل المسلمون دول يطلعوا ويدخلوا عشان يدخلوا بأمان ولا أن هم خلاص هم آمنون بهذه الآية؟ هذا كلام جيد من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول ابن حزم في المحلى والمسح على كل ما لبس في الليل مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة، جائز يعني يمسح عليه سواء كان خفين من جلود أو لغود أو حلفاء أو كان جوربين من كتان أو من صوف أو قطن أو وبر أو شعر أو كان ذلك درموقين أو خفين أو غير ذلك، يجوز المسح عليهما حتى لو كانت المرأة تلبس شرابا من حرير يجوز لها أنها تمسح على الجورب اللي من حرير. ويذكر الأدلة في ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ابن شعبة، وأيضا في الحديث الآخر مسح على الجوربين. وقلنا أن العلماء لهم كلام في مسألة مسح على الجوربين، لكن ثبت عن مجموعة من الصحابة أنهم فعلوا ذلك فهو قياس على المسح على الخفين. أو بيقول لنا هنا ممن قال بالمسح على الجوربين من السلف عمر وعلي وعبد الله بن مسعود ابن عمرو وأبو مسعود البدري والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وابن مسعود وسعد وسهل بن سعد وعمر بن قريش، مجموعة من الصحابة ولا يعرف لهؤلاء مخالف. كل هذه الجملة من الصحابة لا يعرف له مخالف، دليل أنه إجماع سكوتي أن الصحابة مسحوا على الجوربين ومحدش أنكر ذلك، بل في الحديث المرفوع ولكن فيه كلام في هذا الحديث كما قدم. طيب إذا مسح جاز يمسح على الخفين يمسح على الجوربين، أما النعلان لا، لا يمسح على النعلين طالما أنه جزء من القدم بادي. لكن إذا كان يلبس جوربا وأعطى الاثنين حكما واحدا جورب مع النعل فليفعل، فليفعل هذا الشيء، لكن النعل فقط والرجل مكشوفة لا، الرجل ما فرضها أنها تغسل. بقي الجبيرة، الجبيرة لأنه في مسح على الخفين مسح على الجوربين، بقي المسح على الجبيرة. الجبيرة مأخوذة من الجبر، الجبر جبر الكسر معنى لا الكسر، ومثلها ما يوضع من عصائب على الجراحات. يقول لنا هنا في المنارة صاحب الجبيرة إن وضعها على طهار ولم تتجاوز محل الحادة وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء. صاحب الجبيرة هنا كأنه إشارة أن الإنسان اللي راح يجبس إيده وجبس رجله فيتوضأ ابتداء إن استطاع، إن استطاع، ولكن هل كل إنسان مكسور هيعرف يعمل هذا الشيء يعرف يتوضأ؟ وحتى لو كان يعرف هل حيكون الأمر سهل أنه يجيب مية ويتوضأ وحيلاقي من يوضئه؟ هنا تحتاج المسألة أن يكون في دليل على أنه لابد يكون على وضوء. دليلهم القياس، دليلهم القياس على إيه؟ على الخفين. إنما هنا يمكننا أن نقول قياس مع الفارق ولا لا؟ قياس مع الفارق. لابس الخف ده واحد بيلبس الخف في رجله وهو ما فيش حاجة دعية إنه تعبان أو حاجة تمنعه من إنه يتوضى، ما فيش حاجة تمنعه. إنما صاحب الجراحة وصاحب الكسر يبقى صعب إنه ينتقل لغاية ما يوصل للحوض ويفعل الحوض ويتوضى، هذا صعب. لكن نقول من استطاع هذا أولى به إنه يتوضى قبل أن يضع هذه الجبيرة خروجا من الخلاف، لكن لو لم يفعل وتوضى الوضوء بتاعه صحيح. إن وضع على طهارة ولم تتجاوز محل الحادث، يقول لك إن الجبيرة ما بقاش الإنسان إيده مكسورة ومحتاج لجبيرة لغاية نص الذراع حطتها على الإيد لغاية البط، هنا لا مش محتاج لهذا كله. طبعا اللي يعرف محتاج ولا مش محتاج مش أحد الناس ولا الشيوخ، اللي يعرف ذلك الأطباء، الطبيب هو أدرى بهذا الشيء. يبقى أنت مش هتقول للطبيب وهو بيجبسك لا أعمل لغاية هنا بس وما تعملش لغاية هنا عشان ابن قدامة بيقول أو عشان فلان بيقول، لا سيب الطبيب يعمل، هو أدرى بهذا الشيء أنه يعرف فين مكان المفصل فين مكان الكسر، الإيد حملها قد إيه وزنها قد إيه، الكسر ده محتاج يحمل على قد إيه، حاجات طبية وهندسية هو اللي يعرفها الطبيب مش أنت. يبقى اللي هيعملها لك هي اللي هتمسح عليه، اللي يعملها الطبيب. لكن يمكن في الجراحة يكون لك أنت نظر أنه وحمل لي الشدة كله على إيدي كلها مجرح هنا بس كفاية على قد الجرح فقط على قد هذا الشيء. يبقى في الجرح ممكن نتكلم أما في الكسر مش بتاعتك بتاعت الطبيب هو أدرى من إيه اللي يصلح ويكون منين الجبيرة اللي توضع. يبقى هنا مثلا لم تتجاوز محل الحاجة الطبيب اللي بيشيلها دي مش أنت اللي بيشيل هذا الشيء. وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شد طالما حاجة يبقى أهل العلم بهذا الشيء هم اللي هيقررون في ذلك. بنقول عشان يعني البعض يمكن بيتشدد أحيانا ويطلب من الطبيب لا أعمل لي كذا وما تعمليش كذا مش شغلتك أنت في النهاية لما الكسر في إيدك ما يلمش أو يلم على الغلط هترجع ترفع قضية على الطبيب يسيب الطبيب يجبس الجرح صح علشان إيدك تلم. غسل الصحيح أو يقول لنا غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. إذا هنا اختيار الشيخ مرعي إنك إذا كان في يدك جراحة حط عليها شاش في كسر حط عليها جبس وبعدين حبيت إنك تتوضأ للتوضأ وامسح على الجراحة امسح بس على اللي هي الشاشة المتوضأ. وهذا يعني أولى الأقوال في ذلك أنه يمسح على الشاش قياسا على الخفين قياسا على الخفين. والعلماء حيختلفوا في هذه المسألة الخلاف البعض حيرى إنه يمسح فقط على هذا الشاش اللي مخطوط ولا انه يمسح ويتوضا واذا كان هيتوضا يتوضا امتى يمسح ويتيمم اذا كان هيتيمم هيتيمم امتى مع الوضوء هل اثناء الوضوء ولا مع كل عضو ولا هيكون ايه الامر اللي فيه. على كل هنشوف الادله اللي في المساله وايه الصحيح اللي فيها. يبقى هنا اختيار الشيخ مرعي انه هيتوضا ويعمل ايه يمسح فقط ما يلزموش التيمم ما يلزموش التيمم لحديث صاحب الشدة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. قصة صاحب الشدة هذه صحيحة إن رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنه خرج في مسير وأصابته شدة في رأسه ثم احتلم فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة ما لكش رخصة. فهم ما عرفوش الحكم الشرعي في ذلك. قالوا أنت تقدر على الماء فاغتسل الرجل فمات اغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم جابر يقول أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما سؤال العي إنما شفاء العي السؤال إنما شفاء العي السؤال. العي بمعنى الجاهل أو البكيء في النطق يطلق على الإنسان الذي لا يعلم يطلق عليه ذلك أو اللي مش عارف يسأل أو اللي مش عارف الحكم هو جاهل أو اللي ما بيعرفش يتكلم أو كل دول فيهم عياية. إنما شفاء العي السؤال. طيب الجزء ده من الحديث صحيح الجزء ده من الحديث صحيح. الزيادات بقى اللي فيه زي إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. يبقى ذكر هنا التيمم والمسح عليه يبقى ثلاث حاجات. طبعا اللي هياخد بذلك خلاص خرج الخلاف قبل ما يتوضى راح متيمم وبعد كده اتوضى أثناء ما بيتوضى وصل للعضو راح مسح عليه خلاص أخذ بالأوسق في ذلك. لكن برضو إذا ما عملش ما مسحش أصلا أو إنه مسح فقط من غير ما يتيمم هل يكفي ولا لا يكفي هنشوفه بناء على صحة الحديث. الحديث رجال ثقات وفيه واحد اسمه الزبير بن خريق وثقه ابن حبان وقال الذهبي صدوق. أبو داود والدارقطني قال ليس بالقوي حافظ ابن حجر قال عنه لين. بناء على ذلك ضعف الشيخ الألباني الحديث ضعف اللي هو الجزء بتاع إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فالحديث البيهقي بيقول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني في المسح على الجبيرة يقول إنه لا يثبت في المسح على الجبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وأصح ما روي في حديث عطاء ابن أبي رباح الذي تقدم وليس بالقوي وليس بالقوي. الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث وذكر التيمم وقال حديث ابن عباس الذي أشار إليه الدارقطني وذكر قال رجال ثقات ولكنه منقطع بين الأوزاعي وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة يقول ليس فيه مسح على الخد، وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة. طيب ليس فيه المسح على الخد، والحديث الآخر ليس فيه تيمم، يبقى بناء على ذلك أنه لا يمسح ولا يتيمم، فأخذ بهذا المذهب ابن حزم. ويذكر عن بعض السلف ذلك، لكن أكثر السلف على أنه يمسح على العصابة، وهذا أولى، يمسح على العصابة التي وضعها على الجرح، هذا أولى المسح عليه. يبقى المسح فيها هذا الحديث اللي فيه المسح لكنه ضعيف، إنما يؤيده القياس على المسح على الخفين، يبقى يمسح على العصابة، حاطط جبس على إيده، جه وقت اليد يبقى يمسح على العصابة التي على اليد. يقول هنا في المنار: وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ويعني كأنه عايز يأخذ بكل اللي في الحديث. الشيخ مرعي كأنه عايز يأخذ بكل الحديث، جاء فيه وهو ضعيف زي ما ذكرنا، جاء فيه المسح وجاء فيه التيمم، فهو بيقول لك الرواية اللي فيها المسح نأخذ بها في إيه؟ إذا كان لابس الجبيرة على وضوء، إذا كان لابس الجبيرة من غير وضوء يبقى يتيمم ويمسح، ده اختياره، إن كان ما فيش دليل على التفرقة بين الحالين، بل ما فيش دليل أصلا على أنه يلزمه أن يتوضأ قبل أن يضع الشاش على الجراح أو اللبس على الكسر. يقول: ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل. لا مسح ما لم توضع على طهارة، هنا إذا كانت الوضحة من غير طهارة ليس له يمسح، ما هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ يتيم. يبقى هو بيقول إذا كان يتيم يبقى هنا يتيم. قال: فيغسل ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وعن أحمد: لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشدة. هذا جميل، كلام جميل إمام أحمد، أنه ما ذكرش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قبل ما يعصب على جرحه أنه يتوضى الأول، ما ذكرش هذا الشيء، لذلك عنه يقول لا يشترط تقدم الطهارة لها. قال: ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة، لأن فيه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، إن ذكرنا إن هذا ضعيف. ومثلها دواء ألصق على الجرح، عايز يقول إذا كان في جراحة وحط عليها دواء على الجرح ولف بالشاش يبقى يمسح على الشاش في الأحكام المتقدمة. روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها، فكان يتوضأ عليها كأنه حط مرارة على كان صبع رجله فيه قرحة من جرح، والجرح تقيح فحط عليها دواء مرارة، مرارة معروفة مرارة الحيوان، فإما هذه المرارة وضع عليه كدواء يعني أو شيء شبيه بها وضع عليه، فلما وضعها هذا رواه البيهقي وإسناده صحيح، ففيه جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. يبقى هنا فعل ابن عمر مع القياس على الخفين مع الحديث الضعيف اللي فيه هو يمسح على الشيء الذي وضعه على الجرح، يمسح على الشيء ولم يصح في ذلك التيمم، لم يصح التيمم، يبقى يكتفى بالمسح على ذلك. فإن فعل تيمم قبل وضوئه ثم توضأ ومسح على مكان لا شيء، ففعله صحيح. قال مالك: في الظفر يسقط يكسوه مصطكا ويمسح عليه. مصطكا نوع من العلك اللبان يعني، يحطه عليه، معروف المستكة اللي احنا نتكلم عنها زيها، فهنا لنا في لسان العرب في باب صطكة المصطكة، يقول من العلوك اللبان، من العلوك جمع علك يعني اللي هو اللبان، قال هو رومي وهو دخيل، كلمة مصطكة المستكة رومي وهو دخيل في كلام العرب. تفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء، الجبيرة تختلف عن الخف. قال: في وجوب مسح جميعها، يعني الجبيرة ما داش فيها تنصيص تمسح أعلاها ولا أسفلها، يبقى امسح الجميع، امسح جميع الجبيرة الموضوعة على اليد. وكون مسحها لا يوقت، يعني في الخف يوم وليلة وثلاثة أيام وليلة للمقيم، لكن الجبيرة إن شاء الله عدد شهر شهرين ما فيه يمسح عليها. وجوازه في الطهارة الكبرى، إن يعني في الطهارة الكبرى من الجنابة بيغتسل ويمسح على مكان الجبيرة، هذا جائز. يقول ابن قدامة في المغني: مما رأى المسح على العصائب ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء، وأجاز المسح على الجبائر، الحسن والنخعي ومالك وإسحاق والمزني وأبو ثور وأصحاب الرأي، هنا الأجاز المسح عليها كل هؤلاء. عند الشافعي أيضا يجيز المسح عليها، ولكن يقول لنا إن الله عز وجل أمر بالغسل، وهذا يعني مسح على الجبيرة يبقى يعيد الصلاة، يحتاط يعني ذلك يعيد الصلوات. أكون نلزم الإنسان بأنه يعيد الصلوات تحتاج لدليل ولا دليل في ذلك. يقول الإمام النووي في المجموع، قال: إذا احتاج إلى وضع الجبيرة وضعها، فإن كان لا يخاف ضررا من نزعها وجب نزعها. يعني أحيانا الإنسان بيحط رباط ضغط على إيده بسبب حاجة مملوخة ولا حاجة، يجي وقت الوضوء ممكن يفكها ويرجعها تاني، يفعل هذا الشيء ما لم يتسبب ذلك في ضرر. الطبيب قال له لا، في ضرر فكها يبقى ما يفكهاش. يقول: قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود: لا يلزمه نزعها وإن لم يخف ضررا. قال: وقال أصحابنا: وإن خاف الضرر من نزعها لم يجب نزعها. يعني يفرق بين خوف الضرر وعدم خوف الضرر في ذلك. إنما مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود قالوا: طالما إنه محتاج إليها فليتركها ولا يلزم أن ينزعها. إذا أراد لابس الجبيرة الطهارة فليفعل ثلاثة من مذهب الشافعي. قال: غسل الصحيح والمسح على الجبيرة والتيمم. لاحظ ده موافق لمذهب الحنابلة في حالة، اللي هي إذا كان وضع الجبيرة من غير طهارة، من غير وضوء، وضع الجبيرة من غير طهارة، إنه يتوضأ أو يتيمم ويتوضأ ويمسح على الجبيرة. وذكرنا إن الحديث ضعيف في ذلك، يبقى نكتفي بأنه يمسح على الجبيرة كما فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا حل الجبيرة هل تنتقض طهارته؟ هل تنتقد؟ يعني لو اني انسان ايده اتكسرت راح جبسها، عد عليه 3 أسابيع وبعدين توضى صلى الظهر وراح للدكتور فكله، هذا الشيء وضوءه ثابت ولا عيد الوضوء من تاني؟ اللي قلناه على الخف حنقوله هنا ان الوضوء بتاعه صحيح، لان ارتفع الحدث الا رجع الحدث مرة ثانية، يبقى هنا على ذلك. لكن لو انه احتاط وتوضأ تاني افضل، لو انه احتاط وتوضأ احسن. والله اعلم، نكتفي هذا القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.